الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فمعنا اليوم في سورة هود من الآية 110 إلى الآية 116. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه الآية. قال غير واحد من أهل العلم: المراد من الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: إن اختلف علي أو إن اختلف عليك قومك يا محمد، فآمن بعضهم بك وبما جئت به وكفر بعض، فقد اختلف قوم موسى على موسى لما جاءهم بالتوراة، فآمن بعضهم وكفر بعض، فلا تحزن لتكذيب من كذب، وامض في تبليغ رسالة الله. ولقد أعطينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه. اختلف الناس في التوراة فآمن بعضهم وكفر بعضهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا قضاء من الله سبق بتأخير عذاب الكافرين منهم إلى يوم القيامة، لقضي بينهم، لحكم الله بين المؤمنين منهم والكافرين بأن أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة. وإن الكافرين منهم لفي شك منه، من كونه من عند الله، مريب أي موقع في الريب والاضطراب، فلا يدرون أحق هو أم باطل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن له ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا. إنه وإن الله تبارك وتعالى بما يعملون من خير وشر خبير، فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها. فاستقم كما أمرت، داوم أنت يا محمد على الالتزام بالطريق المستقيم الذي أمرك الله به كما أمرك الله. ومن تاب معك وليستقم، من رجع معك إلى طاعة الله من المؤمنين. قال السعدي: أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلك ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقد ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسرى، ويدوم على ذلك، ولا تطغوا ولا تتجاوزوا الحد بارتكاب المعاصي. قال السمعاني: ولا تطغوا فيه معنيان، أحدهما ولا تطغوا في الاستقامة، تجاوزوا في الاستقامة يعني لا تزيدوا على ما أمرت ونهيت، فتحرموا ما أحل الله وتكلفوا أنفسكم ما لم يشرعه الله ولم يفعله الرسول وأصحابه. والمعنى الثاني الطغيان هو البطر لزيادة النعمة، وقيل الطغيان والبغي بمعنى واحد انتهى. فالمقصود من ذلك هو النهي عن مجاوزة الحد الشرعي الذي حده الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في العبادات بأن تشرعوا لأنفسكم عبادات من عندكم وهذا من التجاوز للحد، أو أن ترتكبوا المعاصي والذنوب، كل ذلك داخل في قوله تبارك وتعالى: ولا تطغوا. إن الله تبارك وتعالى بما تعملون أيها الناس من الأعمال كلها من خير أو شر بصير، مبصر لها، ذو علم بها، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها. قال الطبري رحمه الله: إنه بما تعملون بصير ذو علم بها، لا يخفى عليه منها شيء، وهو لجميعها مبصر. يقول تعالى ذكره: فاتقوا الله أيها الناس أن يطلع عليكم ربكم وأنتم عاملون بخلاف أمره، فإنه ذو علم بما تعملون وهو لكم بالمرصاد. انتهى. قال السعدي: فيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها. انتهى. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا أن نستقيم كما أمرنا الله تبارك وتعالى، ونهي لنا عن الطغيان أن نخترع عبادات من عندنا ونحلل ما نشاء ونحرم ما نشاء، أو أن نرتكب المعاصي والذنوب. فهذا فيه أمر باتباع شرع الله سبحانه وتعالى في كل أمر، في العبادات أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع بما أمر، وأن ننتهي ونترك ما نهانا عنه تبارك وتعالى، وأن لا نتجاوز هذه الحدود. ويكون ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك منهج الصحابة رضي الله عنهم في كل أمور ديننا. بهذا نكون قد امتثلنا لهذه الآية واستجبنا لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وإياكم، هذه نصيحة أقدمها لكم من هذا المجلس، أقول لكم إياكم ثم إياكم أن تغتروا بكثرة الهالكين وبكثرة المنحرفين وبكثرة المبتدعين وبكثرة المخالفين لما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. هذه الكثرة لا تدل على أن ما هم عليه حق، ولا تدل على أنهم ناجون، ولا تدل على تخفيف والتهوين من أمر ما يفعلون من الطغيان الذي نهوا عنه. احذر وانجو بنفسك واستقم كما أمرك الله سبحانه وتعالى، ولا تطغى ولا تبالي بمن هلك، لا تتبع من هلك فتهلك معه. عليك بأن تنجي نفسك بما أمرك الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الكثرة تؤثر في الإنسان، تؤثر في قلبه، تؤثر في أعماله، فلا تكن إمعة، ولا تتابع الكثرة، ولا تخوض معهم فيما يخوضون فيه. اعرف ما يفعلونه هو حق أم باطل، أمر الله به أم نهى الله عنه، هل هو من الطغيان أم هو من الاستقامة على أمر الله. ثم بعد ذلك إما أن تشاركهم إن كان فيه خير، أو أن تجتنبهم إن كان فيه شر، واحذر من متابعتهم على كل شيء. هذا الذي أراه الآن في الساحة، حتى بعض الذين هم على استقامة إذا حصل أمر من عامة الناس وخاضوا في أمر خاض معهم. أين استقامتك في مثل هذه المواقف؟ أنت تمتحن، هل استقامتك هذه استقامة حقيقية، أم أنها استقامة صورية فقط في السعة وفي المواضع التي لا تخالف هواك؟ فاحذروا بارك الله فيكم، وتمسكوا بشرع ربكم. فنحن في زمن الفتن، في زمن الثبات على الاستقامة صعب جدا جدا صعب، وهذا الزمن الذي ينبغي أن نستحضر فيه دائما وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إيش قال؟ عضوا عليها بالنواجذ. المسألة تتفلت، استقامتك والتزامك بهذا الطريق يتفلت لكثرة الفتن ولكثرة المغريات ولكثرة المنحرفين عن هذه الطريق، فأنت في خطر، وثباتك يكون بالتجائك إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء أن يثبتك على هذا الطريق المستقيم وألا يزيغ قلبك. ولهذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو دائما: اهدنا الصراط المستقيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إلى آخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أشياء كثيرة وردت في هذا، لأن الأمر خطير جدا ومزلة الأقدام عظيمة في هذا الوقت الذي نحن فيه. نسأل الله لنا ولكم الثبات والعافية. قال تبارك وتعالى: ولا تركنوا ولا تميلوا، لا تميلوا إلى الذين ظلموا. قال السمعاني: الركون هو المحبة والمودة والميل بالقلب. وعن أبي العالي الرياح قال: هو الرضا بأعمالهم. وعن السدي قال: هو المداهنة معهم. وعن عكرمة قال هو طاعتهم، وهذا كله داخل في الركون إلى الذين ظلموا. الركون إلى الذين ظلموا أمر خطير، وخاصة في زمننا هذا الذي نعيشه نحن. تحب الذين ظلموا، تودهم، تميل بقلبك إليهم، ترضى بأعمالهم الباطلة المحرمة، تداهنهم في ذلك بأن تتنازل عن شيء من الحق من أجل أن ترضيهم، كل هذا، تطيعهم في معصية الله، كل هذا. ويدخل في ذلك طاعة ولاة الأمور في الباطل في المحرم، أو الدفاع عنهم فيما يفعلونه في من باطل، كل هذا يدخل في الركون إليهم في ذلك. احذر من هذا، نحن اليوم نمر في فتنة منها في هذا الأمر. نحن منهجنا منهج معتدل مع ولاة الأمور، ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا معصيتهم في معصية الله سبحانه وتعالى، وألا نعينهم على ظلم، وألا نعينهم على الظلم، وألا نرضى بالظلم. هذا أمر مهم جدا، بارك الله فيكم، لا نرضى ولا نتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من رضي وتابع. الأمر خطير، وهذه الآية من الذين يدخلون فيها هم الذين قال فيهم أهل العلم هم علماء السلطة، علماء الدولة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن عثيمين رحمه الله. العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: علماء ملة، يعني علماء دين، هؤلاء لا يفتون إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يفعلون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولو كان على حساب الدنيا، ولو كان على حساب سخط أهل الدنيا. وعلماء أمة، يعني علماء الناس، علماء العامة، يفتون بما يرضي الناس ويريدون رضا الناس، وفيحللون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال إذا أرادوا، يفتون بما يهوون. والعلماء النوع الثالث هم علماء الدولة، وهؤلاء ما من حاكم من الحكام إلا ويتخذ له علماء يعينونه على ما هو عليه، فلذلك هؤلاء يفتون الحاكم بما يحب وبما يشاء. وقد فصل القول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمن أراد الاستزادة في وصفهم وذكر علاماتهم ودلائلهم يرجع إلى كلامهم رحمهم الله، فليس هذا الموطن للاستفاضة في هذا الأمر. قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتصيبكم النار بسبب ذلك، أي الميل، يعني إذا ملتم إلى الذين ظلموا مستكم النار. وما لكم من دون الله، من غير الله، من أولياء يمنعونكم من عذاب الله، ثم لا تنصرون، ثم لا تجدون من ينصركم. قال السعدي: ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم. انتهى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة على أحسن وجه، طرفي النهار أي في أوله وآخره، يعني الصبح والمغرب، وقال آخرون يعني الصبح والعصر، وقيل غير ذلك. وزلفا من الليل، وأقمها في ساعات من الليل، قال غير واحد من السلف هي صلاة العشاء، وقال آخرون المغرب والعشاء، وقيل غير ذلك. إن الحسنات فسرها جمع من السلف بالصلوات الخمس، يذهبن السيئات، تمحو صغائر الذنوب كما قيدتها الأحاديث الصحيحة، لا تمحو الكبائر، تمحو الصغائر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني قبل امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل امرأة لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار الآية، فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: لجميع أمتي كلهم، يعني ليست لك وحدك بل هي للأمة كلها. وأخرج الشيخان في كون الصلوات الخمس كفارة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من درنه، يعني هل يبقى عليه شيء من الوسخ بعد هذا إذا اغتسل في النهر خمس مرات في اليوم؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، لا يبقى شيء من الأوساخ عليه. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وثبت أن غير الصلوات الخمس أيضا تذهب صغائر الذنوب كرمضان إلى رمضان والحج المبرور وغير ذلك. ذلك، قال السعدي، لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه وعدم الركون إلى الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات، الجميع ذكرى للذاكرين، موعظة للمتعظين، وعبرة للمعتبرين، يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات. ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر، احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال السعدي: وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت، فلولا كان من القرون من قبلكم، فهلا وجد من القرون الماضية أولو بقية، بقايا من أهل الخير، ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض بالمعاصي، إلا قليلا ممن أنجينا منه، أي قد وجد منهم من هذا النوع قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند نزول عذابه. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا ما قال معناه ابن كثير رحمه الله. ولكن اتبع الذين ظلموا من أقوامهم ما أترفوا فيه، أي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف ولم يبغوا به بدلا. قال ابن كثير: أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجاءهم العذاب، وكانوا مجرمين أي ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. والله أعلم، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فمعنا اليوم آخر تفسير سورة هود من الآية 117 إلى آخر السورة. قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان ربك يا محمد ليهلك أهل قرية من القرى بظلم منه لهم، أي مقصود من ذلك أنه يهلكهم لأنه ظالم لهم، وهم مصلحون في أعمالهم مطيعون لله، هذا لا يحصل، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي وقامت عليهم الحجة. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وعباد الله المصلحون لا يستحقون العذاب ولا الهلاك، فلا يهلكهم، إنما ينزل عذابه على المفسدين، على الذين يكفرون في الأرض ويظلمون ويعصون الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلهم أمة واحدة، جماعة واحدة على دين الإسلام الحق، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلو أراد أن يجعل الناس جميعا على الإسلام لجعلهم وهداهم جميعا. ولا يزالون مختلفين، ولا يزال الناس من أهل الباطل مختلفين في الأديان من بين يهودي ونصراني ومجوسي، اختلاف كثير بينهم في أديانهم، اقتضت حكمته أن يختلفوا ويبقوا مختلفين متبعين للهوى، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك وهم أهل الإسلام. هؤلاء رحمهم بأن وفقهم إلى اتباع الدين الحق. والاجتماع عليه، فهؤلاء لا يختلفون في توحيده سبحانه. قال الطبري رحمه الله: معنى ذلك ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى، إلا من رحم ربك فآمن بالله وصدق رسله، فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله، انتهى. ولذلك خلقهم. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، لأي شيء خلقهم؟ ما المقصود ولذلك خلقهم؟ قال السعدي: أي خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء. وهذا ما قاله غير واحد من المفسرين، ومنهم الطبري رحمه الله. قال: والمتفقون والمختلفون، والفريق الذين هدى الله، والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء، انتهى. وتمت وسبقت كلمة ربك يا محمد التي قضاها في الأزل، فوجبت لأملأن جهنم من أتباع الشيطان من الجنة والناس أجمعين. قال الطبري: لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبون صليها بكفرهم بالله وخلافهم إياه، انتهى. وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس، وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، يعني تخاصمت، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. الذين يدخلون النار من هم؟ المتكبرون والمتجبرون. فكان نصيب النار من الإنس والجن هذا الصنف منهم. قال: وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطه. الضعفاء والفقراء والمساكين، هؤلاء هم غالب أهل الجنة، وهؤلاء هم نصيب الجنة من الإنس والجن. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط. يتصوروا أنتم حجم النار وكبر النار على ما ترون من ملايير الإنس والجن يدخلها، أعداد هائلة، ومع ذلك لا تمتلئ، وتبقى تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى رجله فيها فتقول قطي، يعني خلاص اكتفت. وهولها عظيم، مخيفة، مرعبة، عذاب لا يتصور فيها. هذا يقتضي أن نخشاها وأن نخاف، هذه عذاب الله، وعذاب الله عذاب البشر لا يأتي بشيء أمام عذاب الله. يعني هذا العذاب الذي تسمعونه ويقع من الناس بعضهم في بعض ليس بشيء أمام عذاب الله سبحانه وتعالى. فتصور أنت واجعل هذا التصور يدفعك بعيدا عنه ويجعلك تعمل لتفر من هذا العذاب ولا تقع فيه. الأمر خطير بارك الله فيكم. لو أننا أيقنا به حق الإيقان وآمنا حق الإيمان لما أمضينا لحظة من لحظات حياتنا إلا في طاعة وبعيدا عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فتأمل، وقف مع هذه الأحاديث والآيات وتصور دائما، تأمل نفسك لو أنك وقعت في هذه النار ماذا سيكون حالك. نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم، لكن هذا ما ينتظرك، إما جنة أو نار، ما في شيء آخر. فاعمل لنفسك اليوم قبل أن تكون من أهلها. قال فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. لاحظ قوله هنا بعد أن ذكر لك من سيدخل النار كم هائل من الإنس والجن، قال في النهاية ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحد، ما في أحد يدخل النار ظلما. النار يتدخلها بعملك، بعملك الذي لك فيه إرادة ولك فيه اختيار، وأنت تختاره بنفسك وأنت تريده وتعمله، هذا العمل هو الذي يدخلك النار أو يدخلك الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أعمال اختيارية بالنسبة لك، لست مجبرا عليها، تعملها بإرادتك. لذلك فرق الشرع بين العمل الذي تضطر إليه اضطرارا وتدخله وأنت غير مريد له، وبين العمل الذي تفعله بإرادتك واختيارك. ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. نعم، كتب الله سبحانه وتعالى أن يدخل إنس وجن النار وأن يدخل إنس وجن الجنة، لكن بحكمته وعدله تبارك وتعالى، لا كما يتصور كثير من الناس عندما يسمع هذا ويظن أن فعل الله كفعل العبد، إنما يكون بعشوائية ولغير حكمة. لا، أعوذ بالله. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بحكمة وعدل. قال في الحديث وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. شوف كيف النار ما أنشأ لها خلقا، ليش؟ لأنها عذاب. أما الجنة أنشأ لها خلقا لأنها رحمة، فلا إشكال عندما ترحم شخصا بلا عمل، ما عمل عملا لكنك رحم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمه وأدخله الجنة، ما في مشكلة في هذا. لكن أن يخلقه من غير عمل ويدخله النار ما يحصل، هذا لا يحصل، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بخلقه وعباده سبحانه وتعالى. قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر الحكمة في ذكر ذلك، لماذا ذكر لك هذه القصص؟ فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، وكل خبر نقصه عليك أيها الرسول من أخبار الرسل من قبلك ما نثبت به، نقصه عليك لنثبت به فؤادك أي قلبك على الحق ونقويه. قال ابن كثير في معنى هذه الآية: وكل أخبار نقصه عليك من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين، كل هذا مما نثبت به فؤادك يا محمد أي قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. انتهى. وجاءك في هذه السورة الحق اليقين الذي لا شك فيه، وجاءتك موعظة. الموعظة هي تذكرة الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب، أو قل هي النصح والتذكير بالعواقب. وذكرى للمؤمنين أي يتعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها، وأما من ليس من أهل الإيمان فلا ينفعهم المواعظ وأنواع التذكير. ولهذا قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون. وقل يا محمد للذين لا يؤمنون بما جئتهم به من ربك، قل لهم على وجه التهديد: اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم التي أنتم عليها في الإعراض عن الحق، إن عاملون على طريقتنا من الثبات على الحق والدعوة له والصبر عليه، وانتظروا ما وعدكم الشيطان، إنا منتظرون ما وعدنا الله من خزيكم ونصرتنا عليكم. قال ابن كثير: وقد أنجز الله لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم. انتهى. ولله غيب السماوات والأرض، ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، لا يخفى عليه شيء منه ولا يعلمه غيره، وإليه يرجع الأمر كله، إلى الله يرجع أمر العباد يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم. فاعبده وحده وتوكل عليه وفوض أمرك إليه واعتمد عليه وثق به وبكفايته، فإنه كاف من توكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون، لا يغيب عنه شيء من أعمال العباد وإن صغر، وسيجازي كلا بما عمل، والله أعلم. والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفع بما قلنا وأن يوفقنا فيما هو آت، والحمد لله.